وهو أن النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص وهو عدم الطيب. لو تأملنا ما ذكر الشيخ في هذا الحديث لوجدنا أولا معنى إماء الله، كلنا معاشر الرجال عبيد لله وكل النساء إماء لله. أما مسألة العبودية والحرية التي حدثت في الكون فهذا إنما جاء من تعدي الإنسان على الإنسان أو عدم استجابته للحق. فلقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجتمع القاعدة فيه أن كل من وقع في الأسر فإنما يكون عبدا، سواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا، فكانوا يوزعون الأسرى على الجنود، ثم من أراد أن يبيعه عند ذلك يباع للاستخدام. جاء الإسلام فأقر ذلك الأمر، لكنه فتح أبوابا كثيرة للحرية يكاد أن يكون لا حصر لها، حتى إن أعظم أمر يفعله الإنسان في هذه الحياة الدنيا وهو أنه يتمنى أن يعتق من النار فيعتق رقبه، فإن الله سبحانه وتعالى يعتق له بكل جزء من جسده جزءا من النار. ولذلك كان الصحابة يتسابقون في عتق الرقاب، حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها مثلا من النساء اعتقت في حياتها من العبيد بمقدار سني حياتها، أي 63 نسمة اعتقتهم السيدة عائشة رضي الله عنها. بعض الناس من الصحابة والتابعين والمسلمين وصل إلى أكثر من 30,000 عبد يعتقه في سبيل الله عز وجل. هذه كلمة عابرة عن كلمة إماء، ولكن الناس عندما يموتون كلهم يموتون عبيد لله تبارك وتعالى، لا عبيد لبعضهم البعض. ولكن الحديث هنا لا تمنع إماء الله معنى النساء، لا تمنع النساء، وليس المقصود والله الحرائر والعبيد، لا، كلمة يا عبد الله لكل إنسان يقال له من الذكور، ويقال لكل امرأة من النساء يا أمة الله. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن المرأة إذا أرادت أن تحضر صلاة الجماعة في المسجد فلتحضر، ومع هذا إذا طلبت الإذن من زوجها فلا يمنعها ذلك الزوج من الحضور إلى المسجد، لكن بشروط. طبعا لقد كان الرجال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون ثم يصلي خلفهم الأولاد ثم بعد ذلك النساء، فينصرف النساء أولا ثم بعد ذلك الأولاد ثم بعد ذلك الرجال، دون أن يحدث خلطة ما بين الرجال والنساء، ولم يكن هنالك مكان خاص لنساء الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طلبت المرأة الخروج إلى المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه سيدنا عبد الله بن عمر يقول: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. طبعا الأصل أن الرجل له على زوجته حقان، الحق الأول إذا دعاها إلى فراشه أجابته، وأن لا تخرج من البيت إلا بإذنه. والخروج إلى المسجد خروج ينبغي أن يكون فيه إذن من الرجال، أما أن تخرج دون إذن فهذا لا يليق بالمرأة المسلمة أصلا ولو إلى المسجد. وهنا يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإذن لهن بالخروج، ولكن نبه النساء في عدة مواطن. أولا أن تخرج المرأة غير متطيبة، وقد ورد في الحديث أيضا إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية حتى تعود إلى بيتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معنى هذا إنها تلفت نظر الرجال وتحرك الشهوة وتعرض نفسها للفتنة. وكذلك في حكم الطيب البخور، فالبخور الذي كان يستعمل وما زال يستعمل في تلك البلاد وفي بلاد الخليج بخور خاص وربما من العود وما شاكل ذلك، فإنه يؤخذ منه الدخان الرائحة عندما يشتعل، وبعد ذلك تعطر به الثياب فتخرج الرائحة الحسنة. معنى ذلك هذا مما يطلبه الرجال من النساء، فإذا خرجت أيضا وقد لامس هذا البخور جسدها وكذلك ثوبها فعليها ألا تخرج أيضا. إذا تخرج هذه المرأة بدون عطر وبدون طيب وبدون أي رائحة طيبة، كل رائحة تستدعي أن تتحرك داعية الرجال وشهوة الرجال إليها كذلك، أو شهوة المرأة إليها، فكل ذلك يتمنع المرأة عند ذلك من الخروج. قد ذكر الفقهاء شيئا آخر، أن المرأة تمنع من الخروج إذا كانت من ذوات الهيئة، ومعنى هذا يعني هنالك بعض النساء لا يغرنك مثلا التبرج، فقد تكون امرأة تلبس ثيابا، هذه الثياب وإن كانت مستترة في نظرها فهي في شكلها في طولها في صحتها في شكل الثياب عليها، هذه تسمى عند العلماء بذات الهيئة. وربما يعني بعض الناس لا يميز هذا، لكن الغالب يعني أن الرجل في نظرة واحدة إلى المرأة يستطيع أن يميز ذات الهيئة عن غيرها. وربما نجد اليوم بعض النساء سامحهن الله وهداهن أنها تلبس ثيابا سابغا، ولكنها تختار ألوانا ملفتة للنظر، وبعد ذلك وهي بطولها وقامتها وصحتها مما يلفت النظر إلى الرجال. كنت لا أستطيع سابقا أن أفرق في هذا الأمر كثيرا، يعني ما هي الشدة التي تصل إليها، حتى حدث أمر عندما كنا ذاهبين إلى الحج، دخلت إحدى النساء اللواتي أردن الحج وقد لبست ثيابا قريبة من البياض، ودخلت في مطار دمشق وإذا بالأنظار، كل الأنظار من الرجال يلتفتن إليها دون التفات إلى المتبرجات وإلى العاريات، بل كان النظر إلى هذه المرأة، وحتى إن النظر من كل الأطراف. وهنا قلت هذا في نفسي، هذا شدة الأمر في ذوات الهيئة التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه على مراتب، لكن عندما ترى أن الناس يجمعون على ذات الهيئة فهذه تمنع من الخروج لأنها تحدث فتنة. أقول هذا ما حدث وهذا ما رأيت بأم عيني، وكيف رأيت، صرت أنظر إلى الرجال كيف يعني يراقبنا النظر من كل مكان. فهذا حسن الملابس أحيانا، اليوم كل العائلات تفكر في حسن الملابس، والله هذا أجمل، هذا أمام الناس أحسن، هذا يعني لونه يلفت النظر. حتى جاءني رجل قد اختلف مع أم زوجته وزوجته على مسائل على ثوب، عندما أراد أن يختار لها ما يسمى عندنا الثوب الذي يلبس فوق الملابس المانطو، يعني قالت بعد ذلك وأنت لا تريد لأحد أن ينظر إليها، نريد أن نأخذ لونا لافتا للأنظار يهتم الناس بها. الله أكبر، هو يريد أن يبعد نظر الناس، وأمها تريد ماذا؟ أن تلفت نظر الناس إليها، وهذا أيضا من الأخطاء. ولذلك كانت العادات سابقا، كل قرية من القرى لها غطاء ملحفة تلبسها فوق كل هذا اللباس، لا تميز فيها امرأة عن أخرى. ولقد سمعنا من الجيل الذي قبلنا أن النساء لشدة حيائهن كانوا يمشين أمام الجدران، حتى إنك لترى أن كتف المرأة أحيانا لكثرة تلامس الجدار يهترئ وهي تمشي في الطريق. اليوم يعني تمشي النساء معترضات الطريق 4 5 6، ولو كانوا في زقاق ضيق أحيانا لا يدعنا أحد، يسبح الرجل ويكبر ويسعل، ومع هذا وكأنك لا تقول لواحدة من هذا، أو هؤلاء من المتسترات. ناهيك عن المتبجرات، عن المتبرجات اللواتي يصدرن الضحك وأيضا والكلام السخيف إلى غير ذلك، ويضحكن والسخافة إلى آخر درجة في الطريق. أنا أتكلم عن في الدرجة الأولى، إذا كانت المتسترات يفعلن ذلك فما بالك بالأدنى درجة بل درجات عند ذلك. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المسألة الأخرى، الطيب أولا، ذات الهيئة، ذات الملابس الحسنة. أيضا في هنالك مسألة هامة جدا، وهي الخروج في الليل. الخروج في الليل يشترط أن تكون الخارجة من بيتها إلى المسجد إما برفقة أحد كزوج أو ولد أو أخ، هذا إذا يعني نخاف الفتنة. فمسألة اليوم النساء يتركن واجبات أحيانا بدون إذن من الزوج، أيضا بترك للأولاد، يعني تريد أن تخرج إلى أمكنة معينة، تأخذ سيارتها، تنتقل مسافات كبيرة تحتاج فيها إلى محرم، ربما تتعطل سيارتها في الطريق، ماذا ستفعل؟ يعني عرضة صارت لكل إنسان في الليل، وهي لا تبالي هل الساعة الواحدة ليلا الثانية تحت اسم التدين وتحت اسم قيام الليل، إنما المقصود في ذلك صلاة الفريضة فقط وليس فيما زاد على ذلك. يعني إن هذا التوسع الذي حدث اليوم بخروج النساء حتى تحت اسم الدين، هذا ليس من الدين في شيء. إن المرأة في محافظتها على بيتها وعلى تربية أولادها، ما جعلنا المرأة نصف المجتمع بل أكثر من ذلك، إلا لأنها تعد الجيلين من النساء ومن الرجال في البيت. الأم مدرسة في بيتها موجهة لأولادها. أما أن تكون المرأة اليوم هي عبارة عن جالبة للسلع، كثير من الناس ترى أن من التقدم أن يعطيها الرجل سيارة، وبعد ذلك كلما أرادت ولو يعني جرزة بقدونس عند ذلك تركب سيارة لتذهب وتأتي بها، صارت عبارة بدل من باص المدارس من مدرسة إلى مدرسة توصل أولادها، ثم في الظهر ماذا؟ هل أنت سائق للأسرة؟ لا، لم يصل الإسلام بها إلى هذه الدرجة. الإسلام كرمها وهي تريد أن تذل نفسها. هذا الواقع الذي نحن نتحدث عنه. كذلك الخروج إلى بعض البيوت تحت اسم بعض الناس، تحت اسم قيام الليل وما شاكل ذلك، هذا ليس من ديننا، فلا يجوز لامرأة أن تذهب هذا المنع إلى المساجد لا إلى بيت من البيوت، فيحق للرجل أن يمنع. بل المرأة إذا كانت مع أولادها ومع زوجها في بيتها فهذا أفضل بكثير. عندما يشكو إلينا بعض الرجال، يعني للأسف من بعض النساء المتدينات قبل غيرهن، عدم البقاء في البيت وكثرة الخروج من البيت، فليس هذا من شرع الله ولا من دين الله. عندما رأت السيدة عائشة رضي الله عنها منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صار يفعل النساء من بعده عند ذلك، قالت لو رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده، هذه امرأة تقول هذا القول، لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. حتى لا يقع بعض الصحابة في هذا الأمر تعرض خفية لزوجته، عند ذلك قالت والله إن الطريق لم يعد يؤمن بعد، فمنعت نفسها من الخروج مطلقا إلا بصحبة زوج. إن هذه الأمور التي نراها ذات الهيئة الجميلة المتطيبة، يعني كل ما يقتضي إلى الخروج بالليل، الخروج إلى غير المسجد، عدم مزاحمة الرجال، كل هذا ينبغي أن نجعله نصب أعيننا مع حديث إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال الشيخ وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى، فما اقتضاه المعنى من المنع جعل خارجا عن الحديث وخص العموم به. وفي هذا زيادة، وهو أن النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص وهو عدم الطيب. وقيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه، وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد، وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد، فقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول. ويمكن أن يقال في هذا إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معتاد وقد قرروا عليه، وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم، أو لبيان محل الجواز وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم، فيبقى ما عداه على المنع. وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد فقط. إذن بالنسبة للصلاة قد ورد هذا الحديث، أما بالنسبة لغير الصلاة فالأصل أن المرأة لا تخرج إلا بإذن من قبل زوجها. أيضا عندنا يمكن أن يقال فيه وجه آخر، وهو أن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة، أعني كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله. ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل، وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة للجواز، وإذا انتفى الحكم، لأن الحكم يزول بزوال علته، والمراد بالانتفاء هنا انتفاء الخروج إلى المساجد أي للصلاة. فترى في هذه الكلمة كما أنك عبد لله وهي أمة لله، ولذلك ينبغي عليك أن تأذن لهذه المرأة، فلعلها تستمع إلى شيء من كتاب الله تبارك وتعالى، يقع هذا الشيء في نفسها فيزيد إيمانها. وعندنا أن الإيمان يزيد وينقص، ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقل. طبعا عندما ضرب لنا الشيخ مثالا قال مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدري والزكاة، معنى ذلك كلما كان يرتقي الإنسان في الأعمال يزيد في الإيمان، حتى إن الصحابة الكرام كانوا يقولون اجلس أخي نؤمن ساعة، معنى ذلك نتذاكر في الإيمان، نتذاكر في التوحيد، نتذاكر من أجل أن يزيد في العبادة فيما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الأمر أيضا يوجد مسألة أخرى، نجد أن سيدنا عبد الله بن عمر نجد أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ماذا عندما وقف ولده بلال، انظروا إلى الحديث، قال فقام بلال فقال بلال بن عبد الله ابن له. ليس بلال الحبشي هذا، لأن بلال الحبشي كان رجلا عظيما، فيعني ومن كبار الصحابة الكرام، وكان يقول فيه سيدنا عمر سيدنا أعتق سيدنا، يعني سيدنا الصديق أعتق سيدنا بلال. نعم، لكن هنا حتى نعرف من هو بلال، بلال بن عبد الله يعني بن عمر. قال والله لنمنعهن، يعني قال الولد لأبيه والله عنده غيرة على مثلا سيدنا عمر وأولاده وأحفاده كلهن كلهم في هذا الطريق، قال والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا، معنى ذلك عنفه تعنيفا، وانظروا قال ما سمعته سبه مثله قط. لماذا هذا التعنيف ولماذا هذا السب الذي حدث من سيدنا عبد الله رضي الله تبارك وتعالى إلى ولده بلال؟ انظروا ماذا قال له، أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ إذا قال رسول الله نحن نأخذ ديننا من صاحب الشريعة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من غيرتنا، لا من عادتنا، لا من تقاليدنا، لا من مواقفنا، ما أحله الشرع أحللنا، ما حرمه الشرع حرمنا، هذا سلوك المسلمين. انظروا إلى هذا التأديب الذي فعله سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع ولده بلال. معنى ذلك بعض الناس لك أخي وإذا أبو زأل النبي، هذا المعنى إنما يرد عليه، يحتاج هذا إلى سب عنيف جدا عندما يتكلم بعض الناس على هذا الأمر. أخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسبه إياه ماذا؟ أخذ تأديب المعترض على السنن برأيه. الإسلام جاء وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد عمل بالهوى، لا يوجد تحسين عقلي، لا يوجد تقبيح عقلي، التحسين التقبيح شرعيان، كذلك كل العادات لا نعمل بهوانا، لا نعمل برأينا. نعم، قال تأديب المعترض على السنن برأيه العامل بهواه، وتأديب الرجل ولده، وإن كان كبيرا في تغيير المنكر، مسألة الدين أعلى من مسألة المرتبة مهما كان الولد كبيرا. تأديب العالم من يتعلم عنده، هذا يدلك في الحديث عندما قال مثلا والله لنمنعهن، ربما عنده أكثر من زوجة، يعني ليس صغيرا، ما قال والله لأمنعها مثلا، قال لنمنعهن، معنى ذلك يحتمل أن يكون عنده أكثر من زوجة في ذلك الوقت. نعم، قال وإن كان كبيرا في تغيير المنكر، وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي. طبعا إذا كان له سلطة عليه مباشرة فيتكلم بهذا الشكل، أما إذا كان يريد التعريض وهذا أولى أحيانا من التصريح على حسب الموقف. ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه، ما بال أقوام، ما بال أقوام، يعني يأتي في التعريض في ذلك. أما هنا عبد الله معلم، عبد الله عالم من علماء الصحابة، وعبد الله أب، فله سيطرة عليه كأب، وله سيطرة عليه كعالم وموجه، وأيضا وجهنا وعلمنا كيف ندافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي. وقوله فقال بلال بن عبد الله، هذه رواية ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، وفي رواية ورقاء بن عمر عن مجاهد عن ابن عمر فقال ابن له يعني بلال، وهذا أدب في رواية الحديث، كان يعني دائما الصحابة، وإذا كانت المسألة فيها إشكال فيها سب فيها كذا، قام رجل جاء رجل هو معروف لكنهم لا يحبون أن يذكروا الاسم، انظروا ماذا قال، فقال ابن له، يقال له واقد، ولعبد الله بن عمر أبناء منهم بلال ومنهم وقاد، وإذن واقد وقاد وعبد الله، نعم إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك يأتينا الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. طبعا نجد أن الأحاديث التي تدل على السنن أحاديث عظيمة جدا، وإن الإسلام إنما أحاط هذه الفريضة التي افترضها الله تبارك وتعالى على عباده بأسوار، هذه الأسوار سنن راتبة وسنن غير راتبة، وأيضا سنن أيضا كسنن الوضوء والضحى ثم بعد ذلك قيام الليل. فمن أجل أن الإنسان إذا تهاون بشيء تبقى الفريضة مصانة، وأيضا هذه تجبر عند الله تبارك وتعالى ما نقص من الفريضة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من المحافظين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.